طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. ما زال حديثنا في أحكام الفقه في قسم المعاملات، آخر باب أخذناه تذكرون ما هو؟ الشركات. اليوم معنا باب هو يشبه الشركة ويختلف عنها، فبعضهم يدخله ضمن أبواب الشركة، وبعض العلماء يرى أنه عقد مستقل بذاته، وهو عقد المساقات والمزارعة. فالمساقات والمزارعة كما سيأتي بيانها تشبه الشركة من حيث إن فيها شخص يعمل وشخص له مال، وهذه تشبه شركة إيش؟ المضاربة. لكنها تختلف عن شركة المضاربة في ماذا؟ قد لا تتصورونها الآن، لكن إذا عندكم جواب. عندك يا أبو عبد الله؟ ها؟ أكثر جميل، هذا من الفروق القوية، يعني أن المزارعة أو المساقاة محددة في ملك معين، وهو ملك صاحب الأرض أو صاحب الشجر. أحسنت، والله ما شاء الله، جميل جميل، فقهاء فقهاء ما شاء الله، جبت شيء جميل. أيضا المساقاة والمزارعة خاصة بالزرع فقط، لا تدخل في الأمور الأخرى، بخلاف المضاربة فهي عامة في كل شيء. ممكن تبيع أشجار، ممكن تبيع مواد غذائية، ممكن تبيع ملابس، ممكن تبيع سيارات، ممكن تبيع عقارات، أي شيء. جميل. وفي فرق جوهري الحقيقة، وهو اللي يذكره الفقهاء، وهو أن باب المضاربة هي مشاركة في البيع والشراء، أما المزارعة ما فيها بيع وشراء. المزارعة والمساقات لا علاقة لها بالبيع والشراء، إنما العامل في هذا الباب غير العامل في المضاربة. العامل في المضاربة يبيع ويشتري، والعامل في المساقات والمزارعة يعمل فقط في المزرعة ويثمر الزرع ويسقيه ويهذبه ثم يحصد الثمر، خلاص ما له علاقة بالبيع ولا بالشراء. البيع والشراء هذا لصاحب الثمر، كل يبيع نصيبه إن شاء أن يبيعه وإن شاء أن يأكله وأن يهديه فهو له. فهي تثمير للزرع بخلاف المضاربة فهي تثمير للمال، للنقد، تبيع وتشتري حتى تحصل على نقود. أما المزارعة لا، ما فيها بيع وشراء، فيها عمل بس كما سيأتي. المزارعة والمساقاة. طيب، نبدأ هذا تمهيد، نبدأ على بركة الله. اليوم درسنا في الغالب مختصر، لأن لا أنتم زراع تسألون عن المزارع، أنا لاحظت لما يصير الموضوع يعني ما لكم فيه ما حد يسأل، وهذا وضع طبيعي، وضع طبيعي، الناس يسألون عما لو عندنا مزارعين الحين ينشبونا بالأسئلة. فأنتم طلبة العلم لا لكم في الزرع، لكن تعرفون مجمل أحكام هذا الباب كطلبة علم فقهاء في الشريعة، وهو باب متسع، لكن كعادة المؤلف يذكر أصول الباب أهم المسائل. فقد يكون درسنا اليوم مختصر، وقد عشان يطلع عندنا حين فلاح ثم يشبنا بالأسئلة. نعم ماشي، تفضل سمي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل بها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. طيب، يقول: المساقات والمزارعة. المساقات صيغة مفاعلة مأخوذة من سقى يسقي، والمراد سقي الزرع. والمساقات في الاصطلاح الشرعي دفع شجر إلى من يعمل عليه على أن يكون الثمر مشاعا بينهما بنسبة محددة. فهذا شخص عنده مزرعة فيها نخل وفيها تفاح وفيها عنب وفيها برتقال وفيها كذا وفيها كذا، لكنه لا يستطيع العمل عليها، قد يكون ورثها، قد يكون كبير في السن، فيتعاقد مع شخص على أن يتولى سقي الزرع وما يتعلق بإصلاحه كله، سقيه، تهذيبه، تسميده، إلى غير ذلك مما يتعلق بالشجر، إذا كان يحتاج إلى تلقيح أيضا يلقحه، على أن يكون الثمر الناتج بينهما حسب الاتفاق، لا بد أن يكون بنسبة معلومة، وهذه النسبة يجب أن تكون مشاعة. ومعنى النسبة المشاعة يعني في جميع الزرع، لا يعين له الجهة اليمنى لك والجهة اليسرى لي، أو التفاح لك والبرتقال لي، أو النخل لك والعنب لي، لا يجوز هذا، لا بد أن يكون هناك نسبة مشاعة. يقول: لك النصف ولي النصف، لك الثلث والباقي لي، يعني الثلثين، لك الربع والباقي لي، يعني ثلاثة الأرباع. أو يقول العامل: لا والله أنا عملك كثير وشغلك صعب، أصلا مزرعتك قديمة وخربانة وشجرها متكسر، أنا لي الثلثين ولك الثلث، أو لي أنا ثلاثة أرباع ولك أنت الربع، أنت هذه يبيلها مكدة ويبيلها شغل ويبيلها بجيب بعد عمال يعاونوني وبجيب كذا وبجيب حراثة وبجيب، أحيانا يحتاج يجري لها سقيا، أحيانا يحتاج يحفر لها بئر، أحيانا يجيب لها مكاير، يجيب لها، يعني فيها شغل، قد يحتاج إلى آلات حرث، حسب، فبحسبها يكون الاتفاق. أحيانا تكون المزرعة ما شاء الله جميلة ونظيفة ومرتبة، ما يبيلها إلا شغل يسير، حتى المواسير تلقاها مجاري المياه مصلحة خاصة، بس يبي لها واحد يعني يوليها بعض العناية اليسيرة يرضى 10%. يقول لك 10 ولي أنا صاحب المال 90، ممكن. وأحيانا لا تحتاج إلى جهد كبير، قد تحتاج إلى حفر أو إجراء سواقي من أنهار أو من عيون، فيكون العامل بيجتهد جهد كبير يجيب مواطير، فيقول لا أنا ما يكفيني 10، يكفيني 30، يكفيني 50%. المقصود أنهما يجب أن يتفقا على نسبة مشاعة، ولا يجوز أن يتفقا على شيء معين من الثمر، لأن التعيين هنا غرض، قد ينتج وقد لا ينتج، قد ينتج نتاجا طيبا وقد ينتج نتاجا سيئا. فالكلام أنا وياك مناصفة على الطيب والرديء. طيب، هذه هي المساقات. إذن المساقات تكون على الشجر النابت، النابت. المزارعة تكون على الأرض التي لم ينبت فيها الشجر، فيقول هذه أرض بيضاء لكنها مناسبة للزراعة، وأنا ما عندي والله قدرة أنا أشتغل فيها، اشتغل أنت بالنصيفة أو بحسب الاتفاق. فيتفقان على الزراعة، يزرع، يجيب له رجل فلاح يعرف في الزراعة ويقول تزرع ولك النصف ولي النصف. يقول المؤلف سواء كان البذر منهما، يعني اتفق على أنا أجيب نصف البذور وأنت تجيب النصف، أو أنا أجيب بذور الأنواع المعينة لأن تيسر لي وأنت تجيب البذور المعينة بحسب الاتفاق، أو يكون من أحدهما يقول العامل أنا ما عندي استعداد أجيب بذور، أنت اللي تجيب صاحب الأرض البذور، اتفق الحمد لله. أو العكس، يكون البذر من صاحب العمل، من العامل، يأتي صاحب الأرض يقول والله أنا أرضي كبيرة وغالية ولها ثمن، ما يبراح أجيب، أنت اللي جيب، أنت تأتي بالبذور. فهذا كله سائغ على الراجح وعلى اختيار المؤلف، خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة عند المتأخرين أنهم يقولون لا بد أن يكون البذر من صاحب الأرض، يكون البذر من صاحب الأرض. اختار العلامة بن قدامة وغيره القول الثاني في المذهب أنه يجوز أن يكون من أحدهما أو منهما. الدليل على هذا حديث ابن عمر الذي سنذكره الآن، يدل على الأصل ويدل على هذه المسألة. ما هو الأصل في مشروعية المساقات والمزارعة؟ الأصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر وملكها هو وأصحابه رضي الله عنهم، أتاه اليهود فقالوا يا محمد دعنا في أراضينا، النبي صلى الله عليه وسلم ملكها خلاص، أخرجهم حرب، فتحها عنوة وأراد إخراجهم، فقالوا دعنا نعمل فيها والثمر بيننا وبينك على الشطر، يعني نحن فلاحون ونعرف الزراعة وأنت يعني مشغول بالدعوة ومشغول بأصحابك ومشغول بالأمة، فدعنا نعمل وبيننا وبينك النصيف. قال فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، أن يعملوا فيها على الشطر، الشطر ما هو؟ النصف. هذا دليل أصل الموضوع، ودليل عدم اشتراط أن يكون البذر من صاحب الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعطهم بذرا ولم يشترطوا عليه شيئا، إنما أطلقها لهم، المزروع مزروع واللي ما انزرع بذرون، يعني أطلق لهم التعامل بدون تدقيقات، لم يدقق عليهم، بل في رواية مسلم عن أن يعتملوها بأموالهم، بأموالهم يعني كل شيء منهم، البذر منهم إذا في بذر، آلة الحرث منهم، آلة الزرع منهم، البقر منهم، الحمير إذا كان فيه حمير منه، كل شيء من عندهم، احنا نعطيكم النصف وانتم تجيبون كل شيء. فهذا دل على الجواز، جواز التوسعة في هذا الباب، وأنه ما في الشرط، لو كان هناك شرط لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على التوسعة في هذا الباب. ولم يدقق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن البذر يجوز أن يكون من أي طرف من الأطراف، فإما أن يكون من المالك أو من العامل أو منهما معا بحسب الاتفاق. طيب، قال المؤلف: وعلى العامل ما جرت به العادة، يعني في المساقات والمزارعة، يعني على ما جرت به عادة المزارعين، فالعامل هو اللي يسقي، هو اللي ينظف الزرع، هو اللي يحصد، هو اللي يجمعه، هو اللي يشمسه، هو اللي حتى يضعه في موضعه الذي يوضع فيه عادة، وهو المستودع أو المخزن أو الجرين أو أي ما كان. خلاص، إذا انتهى قال تعال استلم حقك، استلم نصيبك، هذا الذي جرت به العادة، أن المزارع هو الذي يعمل هذه الأشياء، يحتاج حفر، يحتاج إجراء سواقي، يحتاج إصلاح ماطور، يحتاج كذا، كله عليه، كله عليه، إلا أن يشترط. فالمسلمون على شروطهم، قال أنا أشترط أني شف ماطور، المواطير غالية، أنا ما أقدر أجيب لك مواطير، تجيب أنت الماطور، البئر اللي عندك دمرانة، أنا ما عندي قدرة أحفرها، أنت تعال جيب عمالك واحفرها، أو جيب لك حق الارتوازات هذا واحفر لك ارتواز، أو كانوا على أنهر قال النهر بعيد، أنا ما عندي قدرة أمدد مواصير من النهر إلى فيها كيلوين 3 كيلو، هذا بتكلفني كذا وكذا من المال، لابد أن يكون هناك أمور واضحة وبينة بين الطرفين، لأن أحيانا قد يحتاج التمديد إلى أموال أكثر من النخل كله، فيكون الضعيف العامل خسران، خسران، ولذلك لابد أن قبل أن يتعاقد ينظر المزرعة، وإذا قال العلماء من شرط صحة المزارع أن ينظر إلى المزرعة، وينظر إلى شرط المساقات كذلك، ينظر إلى النخل، شوف عدده، قلته، كثرته، صلاحه، فساده، زين مو بزين، يعني الشريعة دائما تمنع الغرر، كل ما في جهالة وفي غرر الشريعة لا تبيحه. إذن العامل يفعل ما جرت به العادة، ومن ذلك تلقيح النخل، النخل لا بد أن يلقح، وقد تكون هناك أشجار أخرى تحتاج إلى تلقيح فلا بد أن تلقح، وأشجار أخرى لا تحتاج تلقيح، يلقحها الريح، تلقحها الريح، تلقحها الطيور، تلقحها كما قال تعالى وأرسلنا الرياح إيش لواقح، فكثير من الأشجار تلقحها الرياح، الرياح تنقل تنقل من الشجرة اللي فيها مذكر إلى الشجرة المؤنثة فيحصل هذا التلاقح، لكن بعض الأشجار ما سبحان الله ما ينفع معها إلا التلقيح الطبيعي، مثل النخل، النخل سبحان الله إذا ما لقح صار إيش؟ شيصا، يكون إيش؟ شيصا، لا ينفع، يصير نفيع للبهائم، ما يأكله الناس، يطلع حبات صغيرة جدا لا تنفع بشيء. ولذلك جرت عادة أهل النخل أنه لا بد أن يلقحوا النخل، فيأخذون من شجرة الفحال، الفحال بضم الفاء، فيأخذون من شجرة الفحال ويضعونها في تيجان الشجر اللي هو، أو في الشجر اللي هو النخل اللي هي الأنثى، ومعروف هذا فحال وهذا غير فحال، وتنفع بإذن الله عز وجل. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر. اشترط بعض الفقهاء أن يكون للشجر ثمرا، ومعنى هذا أن الشجر الذي لا ثمر له قالوا لا تصح فيه إيش؟ المساقاة، ولكن ممكن أن تصح فيه المزارعة. قالوا المساقاة يسقي وبعدين يطلع يأخذ ماذا؟ ما له شيء، يأخذ ثمر على إيش؟ ما في ثمر، ماذا يأخذ؟ ما في شيء يأخذ. إذن إذا أردت أن واحد يسقي لك الزرع وما في ثمر، ماذا تصنع؟ تستأجره بالأجرة، تقول تعال صلح زرعي ولك في الشهر أو في ستة أشهر حسب اتفاق، أو في السنة أعطيك كذا، أو في كل أسبوع، أو في كل يوم، أجرة. وقال بعض العلماء إن كانت الشجرة لا ثمر لها ولكن لها شيء يقصد، مثل شجرة تصلح للحطب وهو مثلا يزرع عشان يبيع حطب، أو شجر يصلح للنجارة هو يزرع عشان يبيعها للنجارين، أو إلى غيره. قالوا إذا كان لها شيء مقصود غير الثمر يجوز المزارعة عليها، ويكون القسمة بينهما بحسب الشيء اللي يباع. إن كان الخشب فيكون الخشب بينهما، فيقول الخشب بيني وبينك لي 20 ولك 80، لي 50 ولك 50. فهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. وهكذا إذا كان لها ورق مقصود، بعض الأشجار قد يكون لها ورق أو لها ورود وزهور مقصودة، مثل شخص عنده مشتل زهور، مشتل الزهور الآن تشترى بذيك الدراهم ولها سوق، فيجوز أن أيضا أن يساقيه على هذه الورود، لأن لها ثمر، لأن لها شيء مقصود وهو الوردة حقتها. أو أن يكون مثلا عنده مشتل يبيع الشتلات، سواء كانت هذه الشتلات ورود أو غير ورود، فهذا إذن مقصود. المقصود أنه ما دام في الشيء ممكن أن يقسم فالمساقاة جائزة، الصحيح أنها تجوز، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو حنيفة رحمه الله وأبو ثور وغيره، ومال إليه بعض أصحابنا الحنابلة على تفصيل عندهم، وممن مال إليه الحجاوي في كتابه الإقناع رحمه الله تعالى. وهذا صحيح، والشريعة لا تقيد هذه القيود، أذان في الشيء ممكن أن يتقاسمه العامل مع المالك تصح إذن المساقة، والله أعلم. وبعض العلماء يقيدها بالثمر المأكول دون غير المأكول، وهذا أيضا ضعيف، والصواب أنه شجر ثمر مأكول أو غير مأكول، ما لها ثمر لكن لها شيء مقصود غير الثمر، فيصح في جميع هذه الأحوال كما تقدم بيانه مفصلا، لأن الشريعة أرادت أن الناس بعضهم يستفيد من بعض، فأنت تستفيد مما عندي وأنا أستفيد مما عندك، فما دام هناك شيء ممكن أن يقسم فهو على قياس ما جاء به النص، النص جاء في الزرع والثمر، جاء في الزرع وفي التمر، والزرع قد لا يكون له ثمر مثل البرسيم ومثل البقدونس ومثل القثاء، لأن بعض الفقهاء ومنهم أصحابنا الحنابلة يقول لا يصح في الزروع كالمقاثي والأشياء التي لها أكثر من لقطة في السنة، والصواب أنه جائز في كل هذا ما دام هناك شيء يقسم بين العامل والمالك فالصحيح الجواز، منه ما هو منصوص ومنه ما هو مقيس على المنصوص بالنظر إلى قصد الشارع. ثم حتى لو لم يرد هنالك نص في المسائل كلها، فما الذي يمنع منه؟ لا يوجد مانع. العجيب أن بعض الفقهاء رحمنا الله وإياهم يتعاملون في باب المعاملات كما يتعاملون في باب العبادات، وهذا خطأ. الأصل في العبادات إيش؟ المنع أو التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة. فكل معاملة ليس يترتب عليها ظلم أو غرر أو جهالة أو حرام فهي جائزة ما لم ينهى عنها الشرع، والشرع ما نهى عن المعاملات الجائزة أبدا. فالأصل فيها الإباحة والجواز، فلذلك لا نحتاج أصلا إلى دليل على جواز المسارعة المساقات، لأن فيها مصلحة للطرفين، والشارع لم ينهى عن هذه المصالح، ولا في حاجة أصلا إلى دليل على جواز المزارعة، ولا في حاجة إلى جواز المغارسة ولا المناصبة ولا غيرها. الأصل في هذه المعاملات كلها إيش؟ الإباحة، ما لم يكن هناك شروط مخالفة للشريعة أو هناك جهالة أو عدم تطبيق قواعد الشريعة. أما الأصل فهو الإباحة في كل هذا، لأنها ليست من باب العبادات إنما من باب إيش؟ المعاملات. فلو لم يأتي معنا خبر معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر لجوزنا هذه المعاملة، لأن الأصل في العبادة في المعاملات الحل، الأصل فيها الحل وليس الأصل فيها التحريم. والعجيب أن كثير من الفقهاء يقولون إن الأصل الحل، ثم أتينا للتفاصيل حرموا كثير من التعاملات، وهذا غير صحيح. لا تحرم إلا بدليل، إما نص أو مقيس على النص أو مخالف لأصل من أصول الشريعة، مثل أنه يترتب عليه الظلم، يترتب عليه الربا، يترتب عليه الجهالة أو الغرر أو ما أشبه ذلك من الأصول المحرمة، الأصول المحرمة شرعا. نعم، هذا ما يتعلق، أفتح مجال للي عنده السؤال يسأل، هذا ما يتعلق بهذا، وبعدين نكمل باقي يمكن مسألة أو مسألتين ذكرها المؤلف. هل عند السؤال؟ أما يعلمكم هو عبد الله. ما ودي أذكره لأنه يعني فيه لفة شوي، فيه لفة شوي، يعني وجه تعليله، تعليل ما إن شئتم ذكرته، بس لا تقولوا لي أعد، لا تقولون أعد، أقوله لكم بس، يعني ما هو لازم كل واحد يفهمه، يعني درسنا هذا مبني على الاختصار، لو في الدرس الروض بيناه بالتفصيل لأنه مبني على التوسع. يعني من العلل التي عللوا بها عدم جواز أن يكون البذر من العامل، قالوا لأنه يشبه ربا النسيئة، يشبه ربا إيش؟ النسيئة. كيف يشبه ربا النسيئة؟ أنت تجيب الحب، والحب عندهم ربوي، يعني عندهم جميع الحبوب ربوية سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة لأنها مكيلة. فإذا كان الحب ربويا، أنت الآن كأنك بعت الحب مقابل الثمر اللي بتاخذه عقب 6 أشهر أو 8 أشهر، فكأنك أعطيت صاحب الأرض حبا في مقابل أنه سيعطيك بعد ستة أشهر إيش؟ ثمر. ثمر. فقالوا أنه يشبه ربا إيش؟ النسيئة، لأنه بيع ربوي بالآجل، بالآجل، فلا يجوز، فلا يجوز. لكن هذا بعيد، لأن هذا ليس من باب البيع أصلا، إن هذا عمل ما له علاقة بالبيع حتى يقال. ولذلك يجوز، يجوز القرض الذي صورته صورة البيع، والأمور إيش؟ بمقاصد. يعني أنا لو أتيت لأبو متعب وقال لي أبشتري منك ذهب، كيلو ذهب، وبرجعه لك عقب شهر، هذا حرام بإجماع العلماء، حرام. أو قال برجعه لك بزيادة، يعني أيا كان، هذا حرام لعدة أسباب طبعا، لكن لأنه ربا باختصار. لكن لو جاءني أبو متعب وقال أبو محمد أنت غالي وعزيز وحبيب على القلب، شوف قام يعني يبي شيء هو أكيد، قال أنا والله محتاج قرض، ودي تقرضني كيلو ذهب أو سبيكة ذهب وزنها كيلو، وارجعها لك إن شاء الله عقب ثلاثة أشهر إذا تيسرت أمور رجعتها لك، يجوز باتفاق العلماء. إقراض الذهب جائز وبيعه حرام وإن كانت الصورة إيش؟ واحدة، والأمور بمقاصدها. أنت لن تقرض أحد إلا شخص بينك وبينه معرفة، وستقرضه لله لن يكون فيه زيادة. أما البيع تبيع أي واحد، هذا من الفروق بس عشان تقولوا شنو، تبيع أي واحد، وكل واحد تبيعه تحتاج إلى زيادة، ولذلك سيجتمع عندك ربا الفضل وربا الناس. أما القرض فهو قرض. يعني نحن الآن خلونا من الذهب، الذهب يمكن بعضكم ما يتصور، يمكن ما قد شافه في حياته. أنت الآن لو جيتني وقلت أبشتري منك 10 ريال شراء ب10 ريال، بس العشرة حقتك بكرة أجيبها لمن معي، يجوز بيع دراهم بدراهم بالأجل بدون تفاضل؟ يجوز؟ ما يجوز، حرام بالإجماع. لكن لو قلت لي أعطني سلف، أنا والله في واحد هنا يبيع طماط جنب الباب ولا معي بعشرتي، أعطني سلف 10 وبجيبها لك بكرة، يجوز؟ يجوز بإجماع العلماء. القرض جائز بالاتفاق، مع أن صورته تشبه صورة بيع دراهم بدراهم مؤجلة، لكن بيع دراهم بدراهم مؤجلة حرام بالإجماع، وقرض دراهم بدراهم مؤجلة بطبيعة الحال جائز بالإجماع، لأن الأمور إيش؟ بمقاصدها. يعني هنا امرأة، حسب بعضكم إلى الآن مو متصور الفروق، لكن هنا امرأة زين، هذه امرأة مثلا عندي أنا الآن، هل يجوز أجنبية؟ أجنبية، هل يجوز أن أنظر إليها؟ ما يجوز. هل يجوز أن أقبلها؟ لا يجوز. هل يجوز أن يعني أجامعها؟ لا يجوز. جاء أبوها ومعه شاهد عدل، قال زوجتك ابنتي، قلت قبلت، الآن يجوز أن أفعل كل تلك المحرمات؟ أصبحت مباحات. الفرق شعره، ما فيها يعني فرق حاجة، دقيقة واحدة انتهى الموضوع. الفرق الكلمة، حتى لو ما دفعت مهر ولا شيء، المهر آجل، بس قال زوجتك، قلت أنا قبلت، صارت كل المحرمات قبل قليل مباحة الآن. الفرق بين الحلال والحرام شعره، شعره. وهكذا في جميع العقود. لو عندي الآن هذا إيش اسمه، جالس ستاب يسمونه، يجوز أن أتصرف فيه مو بلي؟ ما يجوز. اشتريته بالكلام بدون ما أدفع ريال لأبو متعب، هو مثلا قلت بيعني أبو متعب طبعا في غير المسجد 500 ريال، أجيبها لك عقب أسبوع، هو لك توكل، أصبح ملكي، ما بعد دفعت ولا قرش، أصبح أستطيع أن أغير فيه وأبرمج فيه وأنزل لي اللي أبي وأعطيه فلان وأعطيه فلان. فالشريعة جاءت بالوضوح وتمايز العقود ووضوحها. في مسألة، أحد عنده سؤال؟ طيب، في مسألة، ما نوع عقد المساقات والمزارعة؟ اختلف العلماء في هذا، والمشهور عند الحنابلة أنه عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، يعني يجوز لأي واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء بشرط أن لا يكون في ضرر على الآخر. وذهب بعض العلماء إلى أنه عقد لازم، ونسبه صاحب المغني وغيره إلى الجمهور. والأقرب الذي دلت عليه السنة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر أنه عقد جائز وليس لازم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهم حدا، وقال لهم نبقيكم ما شئنا، فدل على أنه على كيف أن ما في شيء ملزم بيني وبينكم. نعم، فالأقرب والأرجح أنه عقد جائز بين الطرفين. طيب، إذا ما عندكم أسئلة نكمل آخر مسألة ذكرها المؤلف. يقول: لو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، على قياس ذلك، يعني على قياس المزارعة والمساقة، يعني أنا عندي دابة، عندي سيارة، زين، عندي مركوب، عندي سيارة، دابة يعني حمار، بعير، نضرب مثال على الدواب ومثال على المركوبات، عندي حصان، فقلت له خذ هذا الحصان، عندي حصان جميل وزين، بس أنا ماني فاضي له، خذ هالحصان كل ليلة وروح للثمامة، عندنا الثمامة مثلا، أجره على هالعيال وهالأطفال وعلى الناس يركبون، واللي يطلع بيني وبينك بالنصيفة، ولا 60-40 ولا 70-30، أي حسب الاتفاق، بنسبة مشاعة، بنسبة إيش؟ مشاعة. ما حكم هذا؟ جائز، جائز، هذا هو الراجح بلا شك. والغريب أن كثير من الفقهاء لا يجوزونه، وهذا من الغرائب، وكأنهم جعلوا هذا العقد تعبد، يحتاجون دليل على الجواز. ما في شيء يمنع منه الشارع، ولذلك أباحه الحنابلة، وهذا من محاسنهم، فيجوز ذلك. قال: وهو مثل المساقات والمزارعة، لأن هذا الخيل مال ينمى بالعمل، مثل ما الزرع ينمى بالعمل. هم الفقهاء ليش ما جوزوه؟ قالوا أنه لا يصلح مضاربة، لأن المضاربة بيع وشراء، هذا ما بيع وشراء، ما في بيع وشراء. قال الحنابلة: ما هو مضاربة، هو مثل المساقات والمزارعة، خلاص عندك أرض، أنا عندي حصان، اشتغل على الأرض، اشتغل على الحصان. وش ما الذي يمنع من هذا شرعا يا جماعة؟ هو عبادة، لازم نجيب آية عشان نعمل عليها يعني شيء بطريقة محددة حتى؟ لا. هل في ضرر أنه يأخذ الحصان ويروح يلعب فيه تلبزيرات، وكل واحد يأخذ من في 5 دقائق 10 ريال ولا أقل ولا أكثر، وفي الليل يطلع له 100-200 ريال، هو يستفيد وأنا أستفيد، شو اللي يمنع؟ ما في شيء، ما في أي، لا جهالة، لا غرر، لا ضرر، ما في شيء. أنا استفدت، بدل ما الحصان قاعد في المزرعة بلا فائدة، صرت كل ليلة يجيني 50 ريال، في الشهر 3000 ريال، 4000 ريال، وأنا قاعد، وهو لا عنده وظيفة ولا عنده مال، وكل شهر يقعد له ليليا، يقعد يشتغل 4 ساعات 5، ويطلع له 3000-4000 شهريا. حلو ولا مو بحلو؟ ليش نمنع الناس من هذا؟ غير نجي للمركوبات، أنا عندي مثلا سيارة قاعدة في البيت، عندي 2-3 سيارات، وسيارة قاعدة قد تكون قديمة شوي أو زينة، بس أنا اشتريت غيرها. جاءني واحد قال: والله أنا ما معي سيارة، ودي أشتغل على اللي يسمونه أوبر ولا أوفر ولا مدري إيش والأشياء هذه أو غيرها أي ما كان ذا اللي يسمونه إيش كريم ولا مشاوير يروح مشاوير بس أنا ما عندي سيارة عطني سيارتك عطى سيارته وراح يسجل عند الجماعة قال توكل على الله أو يكد على حظ نفسه يروح للمطار يركب كل واحد 70 بـ100 ريال يطلع له في اليوم 200 300 400 أقل أكثر في الشهر يمكن يطلع له 6000 8000 7000 والله حلوة هذه يروح منها 500,000 البنزين والزيت ولا كذا يصفى له 6000 خلاص 6000 لك 3 مثلا ولي 3 طبعا ما يحدد يقول لك النصف وليش النصف النتيجة لك 3000 ولي 3000 بعد المصاريف طبعا بعد المصاريف المصاريف اللي بنزين وكذا دي محروقة ما الذي يمنع من هذا شرعا ما في مانع ما في مانع شرعا وهكذا لو عندك فرضنا سيارة ليموزين مثلا وجبت لك واحد يكد عليها وانت وياه بالنصيفة ولا حسب الاتفاق اللي انت وياه بس ما يجي تقول عطني كل يوم 100 والباقي لك لا لكن يجوز ان تؤجرها هذا عقد اخر الإجارة عقد ايش اخر بس الإجارة لابد ان تكون بثمن معلوم ولزمن معلوم انا عندي سيارة اجرك اياها كل شهر بـ2000 ريال تدفع لي شهرية ما علي من كم طلع أنا أجرك السيارة هذه أجرة غير المشاركة فالمشاركة التي تشبه المزارعة والمساقات تكون بالنسبة والإجارة تكون بأجرة محددة ولمدة معلومة تقول أجرك إياها شهر وكل شهر إن شئت يتجدد العقد تلقائيا وفي الشهر 2000 2500 حسب الاتفاق اللي بينك وبينه وهو ما يوافق إلا على شيء يكون قادر على أن يحصله فيكون يأخذ لكن طريقة المشاركة أفضل من وجه والإجارة أفضل من وجه والناس كل وطريقته ويفعل ما هو الأنسب له هذا أو هذه نهاية الباب نفتح مجال اللي عنده السؤال في الباب أو في غير هذا الباب يتفضل وغدا أو أسبوع القادم عفوا إجازة فالإجازة إجازة نلتقي إن شاء الله في الأسبوع اللي بعده طيب نعم لا الإجازة هذا الروض ما في إجازة الروض دوام الأحد والاثنين إجازة الأحد والاثنين ما في دروس اللي يحضرون درس الروض الروض على وضعه وهكذا الدرس اللي بعد العشاء على وضعه يوم الأربعاء طيب كالمعتاد نأخذ من اليمين إذا عندكم أسئلة أبو حسين ما في فيه طيب عطنا سؤال واحد يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسن الله إليكم بسبب إزعاج الأطفال يضع سماعات أذن عازلة للصوت أثناء الصلاة فما توجيهكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس أن يضع الإنسان سماعة عازلة للصوت أهم شيء ما تشغله في الصلاة يعني لا ينشغل بها تكون ثابته وكذا ممكن شوي حركها كذا في شغلة أخرى لا بأس بذلك للحاجة لكن لا يكون دائما حسب إذا احتجت في مكان فيه ضوضاء أطفال أو مصانع أو فكونك تريد أن تخشع في الصلاة فتضع مثل هذه السماعة لا بأس نعم نعم نعم ما لم يكن إيش ما لم يكن مأموما إن كان مأموما ولا يمكنه لابد من التفصيل لا يمكنه سماع صوت الإمام فلا يضعها أما إن كان يمكنه أن يرى الإمام أو يسمع صوته المهم أنه يستطيع الانتقالات مع الإمام فلا بأس طيب أحد عنده السؤال هنا تفضل هل في زمن معين لمساقه هل للمساقات وقت معين؟ لا، ليس لها وقت معين إذا كانت مساقات. وبعض العلماء يرى لابد من التوقيت، لكن راجح مو بلازم التوقيت، إنما وقتها إلى الحصاد، إلى قطف الثمرة تنتهي. إيه إلا إذا أراد أن يتعامل عدة سنوات فلهما أن يتعامل، يجوز أن يضع وقتا، يقول أنا وياك عقد لمدة 3 سنوات 4 سنوات، لكن لا يشترط، لا يشترط توقيتها، إنما هي وضعها الطبيعي من بداية العمل إلى نهاية الثمرة، هذا وقتها الطبيعي الموضوع لها بطبيعتها. فإذا انتهت انتهت عقد، انتهى أخذت ثمارك، انتهت المساقات والمزارعة. تريد تجديد عقد جديد، عقد جدد أنت وياه. نعم، أعطنا واحد من اللي عندك. يقول أحسن الله إليكم، أنا أديت فريضة الحج ولله الحمد وتوفر لدي مال، ما هو الأفضل؟ هل أحج مرة أخرى أو أتكفل بحجة شخص لم يحج؟ الذي عندي أن الأفضل أن تحج بنفسك، أنت تؤدي العمل بنفسك أولى وأكمل، لأنه أجر الحج لك والمغفرة لك وزيادة الإيمان لك وزيادة البر والتقوى لك والتوبة التي ستكون لك والدعاء لك، كل هذه الأشياء لك، العمل لك بأول، أما إذا من أوله إلى آخره، ولو لم يكن في الحج إلا أنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا كان الحج مبرورا، هذه لا تحصل لك بإعطاء شخص آخر للحج. إذا أعطيت شخص آخر ليحج لك ثواب حجته، أما ثواب المغفرة ما لك فيها شيء، أنت ما حجيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث، أنت ما حجيت، لكن لك ثواب الحج، لك مثل ثواب حجته. والأمر الثاني وهو من أهم الأمور الحقيقة، الحج يا إخوان أعظم رحلة إيمانية، لا توجد رحلة إيمانية كرحلة الحج. الإنسان يغسل قلبه ويغسل ذنوبه في أيام الحج، ولذلك كل حجيج إلا ما ندر يرجعون بزيادة تقوى وزيادة إيمان، وبعضهم يرجع تائب منيب راجع إلى الله، لأنه في أيام الحج 6 أو 7 أو 8 يكون لك برنامج إيماني عميق جدا، وبخاصة إذا ذهبت مع أناس صالحين فتختلف. أنا أعرف أناس كثر تابوا بعد الحج وأنابوا وأصبحوا ناس من خيرة الناس، وتركوا كل ما كانوا عليه من الذنوب والمعاصي، فهذا كله سيفوت. فالذي أراه أنك تحج أفضل، تحج أفضل لا شك في هذا. وبعدين الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، فالوقاية للنفس مقدمة على وقاية الآخرين. الآخرون ما هو بلازم يحجون، اللي ما بعد وجب عليه الحج ما هو بلازم يحج، ما هو لازم يحج. فلا شك أن حجك بنفسك أولى وأحسن وأكمل، والله أعلم. نعم. وإليك. استئجار الإبل أو المشاركة بها في ميزان الإبل، خاصة أن النظام الآن سمح، أنا من قبل أقول لابد أن يملك صاحب الإبل، الآن النظام سمح إنه لو استأجر. استأجرها عشان إيش؟ يختار لاحقا من النوع عند بعض الناس الذي لا يستطيع أن يدخل. أيوة. إن كانت مناصفة لا بأس، أما إيجار فلا يظهر لجواز هذا، لأن هذا غرض، استأجرها على شيء، لو استأجرها لحليبها استأجرها يركبها لا بأس، أما استأجرها عشان مزايد ممكن يستأجرها ب10,000 ويأخذ 0، ما هذا غرض ما في مصلحة يعني. لكن لو أخذها منه بطريقة أنه أنا أتولى المزاين وأرتب لها وإلى آخره، على أنه إن فازت فكذا وكذا، هذا إن قلنا يعني أن مثل هذه العقود صحيحة، والله أعلم بالحق. لكن الكلام على سؤالك يعني. نعم. لحظة لا دخلت عليها بس قلنا نرجع غر يعني لا تسأل الشيخ ليجيك الدور ها عشان بس ولا جاك الدور الشيخ لا هو هنا كده ممشي ها وصلكم عندكم شيء قاه الدور ما شاء الله أثنى قايك الدور يا شيخ طيب عطنا يا شيخ يقول أحسن الله إليكم في بعض الأحيان أضع الفازلين على أقدامي بسبب التشقق والأكزيما وألبس الجورب فهل يجوز المسح عليه للصلاة إن لبسته بغير وضوء لا ما يجوز إذا أردت أن تلبس الجورب توضأ وحط الفازلين والبس الجورب أما إذا حطيته بدون وضوء الصفا إذا جيت تتوضأ والله أعلم أخلعه واغسل قدميك الواحد يرتب وضعه هذه مهب جبيرة على شراء شيله وتحطه توض ثم البسه 24 ساعة نعم عندك شيء محمد تفضل اتصل علينا بس ايه وش كل شيء عارفين هذا عاجز علينا ماشي بتساعدني طيب فيقوم براعية وفعل كل شيء ايه اخذ النصف ونصف ايه ايه هذا الحكي عنه من الصبح لا بس انت ثبت المعلومة بس كذا ايه هذه المساقات عندك شيء لا وراك زرع ولا حصد ها وين تدرس؟ تدرس؟ أقول تدرس ولا وين؟ وين ما شاء الله؟ آه توك الثانوي ما شاء الله ما شاء الله أنت تعرف أبو بلال فارس فارس فيك شبه منه قلت يمكن أخوه ولا شيء ها؟ أنت اسمك مشاري؟ شايع والنعم شايع عندك شيء يا شيخ عطني يلا ما عاد الا انت يقول ما هل يجوز الدعاء بهذه الصيغه نسالك يا الله بجاه كل من لديه جاه عندك لا هذا حرام هذه بدعه هذا يسمونه العلماء اهل السنه التوسل البدعي وهذا حرام ولا يجوز تفضل لبعده ونحسن الله إليكم في حالي أعطيت أناس وجبات إفطار صائم ونيتي إفطار صائم ولكن قد لا يأكل الوجبة على الإفطار فهل يتحقق لي أجر إفطار صائم لا إذا ما أكلها ما يتحقق لك إفطار صائم إذا أفطر عليها فأنت على خير لكن إذا أخذها ولا أفطر عليها شو نسوي له ماشي ولذلك تفطير الصائم أكمله أن تفطر بنفسك تجيبه في بيتك وتفطره أما أنك توزع أحيانا يأكلونها وأحيانا ما يأكلونها نعم يقول أيهما أفضل لكن على كل حال أن تفعل الخير وأنت على أجر على جميع الأحوال أفرض أنك وزعت 20 وجبة 10 كلوا و10 ما كلوا أخوي ولو واحد يأكل أنت حصلت مثل ثواب لا يجعلك هذا يعني تتراجع عن فعل الخير نعم ماشي يقول أيهما أفضل بالنسبة للصدقة سقي الماء أم إفطار الصائم كلها خير كلها خير ما لدى هذا خير وهذا خير لكن لو أردت في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم قال سقي الماء في عدة أحاديث لما كان يسألون قال سقي الماء لأن الماء هو الحياة كما قال الله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي فسقي الماء من أفضل أنواع الصدقة وبخاصة إذا كان هذا الماء دائما مثل حفر الآبار حفر قرية مثلا كاملة تحفر لها بئر أوه الله أكبر كم يأتيك من الأجر والثواب الذي لا يكاد ينقطع ما دام هذا البئر موجودا نعم ماشي يقول أحسن الله إليكم هل دباديب الأطفال تمنع دخول الملائكة للبيوت الدباديب هذه التي للأطفال إذا كانت من النوع الجائز للأطفال ما تكون صور يعني إنما شيء خفيف ما لها تقاطيع وتفاصيل مثل بعض العرائس هذه لا تنبغي، لكن الأشياء القطنية هذه فيها بعض التقاطيع وكذا بس ما هي بالتقاطيع الدقيقة، هذه إن شاء الله لا تمنع دخول ما لأنها جائزة والله. نعم. يقول دخلت المسجد لأصلي العشاء وقد انتهى الإمام من صلاته فأقمت الصلاة لوحدي، وفي الركعة الثانية سمعت رجلا آخر يقيم الصلاة فدخل معه جميع الرجال الذين أتوا بعده ولم يدخلوا معي، وأنا أكملت الصلاة بمفردي حتى انتهيت، هل كان فعلي صحيحا أم كان يجب علي قطع صلاتي وأدخل معه؟ لا، ما يجب عليك أن تقطع الصلاة، لكن الأفضل لك وليس واجبا الأفضل أن تقلبها نفلا وتكملها ركعتين، تسلم من ركعتين ثم تدخل معهم بنية صلاة العشاء حتى تدرك الجماعة، هذا هو الأولى والأحسن والأفضل والأكمل والله أعلم. اللي بعده يقول هل يجوز جمع نيتين في صيام التطوع؟ قد يقبل نيتين في صيام التطوع وقد لا يكون مقبولا. فلك أن تختار في 6 من شوال أن تصومها في 2 والخميس، وقد يحصل لك فضل اليومين، لكن الأصل حصول فضل 6 من شوال، وكثير منه قد لا يحصل، فلا يصلح أنك تجمع مثلا بين نية في أمثلة على الواجب مع النافلة، لكن أمثلة على نافلة مع نافلة ممكن تتداخل أو لا تتداخل، ما يحضرني أحين شيء. نعم، إن ذكرت أمثلة بينتها. نعم ماشي. يقول إذا ذهبت للمسجد ولم ألحق الجماعة فهل أصلي بمفردي أم أدخل في الصلاة مع الذين فاتتهم ركعت مع الذين فاتتهم ركعات مع الجماعة؟ وما هو الأجر في حال صليت بمفردي ولم يدخل معي أحد؟ هل تعتبر جماعة أم آثم ولو صليت بالمسجد؟ إذا أتيت وقد صلى الإمام وليس معك أحد ولا تنتظر أحد كشخص عند المواضي بيأتي قريبا، فالأولى أن تدخل مع أي شخص يقضي الصلاة، تدخل معه وتشعره أنك دخلت معه، يعني بعضه ما يدري وبعضه حتى لو تشعره ما عليه منك هو يكمل صلاة، لكن إذا كنت تصلي وقد فاتتك ركعة فأكثر فجاء أحد ودخل معك فانوي الإمامة وكمل على أنك إمام وهو مأموم، فهذا جائز وصحيح على الراجح، وهو يدرك الجماعة معك، فإذا فعلت هذا فقد أدركت الجماعة إن شاء الله تعالى. أما إذا لم تصلي مع أحد صليت منفردا فإن كنت معذورا في التأخر فلك أجر الجماعة إن شاء الله، وإن كنت متكاسلا فليس لك أجر الجماعة بل تأثم بالتأخر لأن الجماعة واجب عليك، لذلك يجب عليك التوبة والاستغفار، يجب عليك التوبة والاستغفار لأنك تركت في الحقيقة صلاة الجماعة، وهذا يغفل عنها كثير من الناس، يظن أنه من يوم يجي خلاص سقط عن الإثم مو مثل اللي صلى في بيته، لا ولا الجماعة المقصود من المسجد الجماعة، مو المقصود تجي تصلي في المسجد وحدك، وإن كان لو أتيت للمسجد وصليت وحدك أولى من صلاتك في البيت، لكن الأصل هو تحصيل الجماعة، ولأنك حتى لو أتيت إلى المسجد لربما أتى شخص فتصدق عليك، لربما جاء شخص فصلى معك لم يصلي، فأنت لربما تجد الجماعة على جميع على عدة على كثير في كثير من الأحياء. فعلى كل حال من الخطأ العظيم التأخر عن صلاة الجماعة والله أعلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وإياكم الله.